اختتم مهرجان 21 مايو 17 للفن المعماري في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغ يانغ يوم 12 الجمعة. شارك في حفلة اختتامه أو سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وغيره من العاملين في قطاع البناء والعلوم والتعليم مثل التصميم وملاحظة الأعمال ومراقبة المشاريع والمعماريون والتقنيون والمدرسون والباحثون. خلال المهرجان تبادل المشاركون النجاحات والخبرات المحصول عليها في أعمالهم. صدرت في حفلة الاختتام نتيجة عن الفحص، وقدمت الكؤوس وشهادات المكافأة وشهادات الشرف وشهادات للمنظمات والمشاركين المتفوقين.